بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. طيب، بحدد لكم اختبار من الآن، اختبار صفحة 47. لو وصلنا 47 اختبار. خلاص. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. تلزم المريض الصلاة قائمة، فإن لم يستطع فقاعدة، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن ديننا مبني على السماحة، والدين من أصله سهل، ثم إذا حصل عارض تزداد السهولة، تزداد السهولة. وهذا الأمثلة كثيرة. الصيام شهر واحد، فإن كان الإنسان في سفر أو على مرض أو مريض يفطر ويقضي من أيام أخرى، فكان لا يستطيع القضاء يطعم، وإن كان لا يستطيع لا إطعام ولا قضاء تسقط عنه، وغيره لها أمثلة كثيرة. طيب، من ذلك الصلاة، فإنه إذا حصل لها عذر، حصل للإنسان عذر، فإنها تخف من عدة جهات. فمثلا في التيمم يصلي يتوضأ، فإن لم يستطع يتيمم، فإن لم يستطع لا يتيمم ولا وضوءا، فإنه يصلي على حاله. طيب، وقولها الأعذار، الأعذار ثلاثة: مرض، ما وجد مذكور عندكم، مرض أو سفر أو خوف، مرض أو سفر أو خوف، وكل باب من هذه الأبواب سوف يعقده المؤلف رحمه الله فصلا. طيب، بدأ بالمريض، لأن أكثر ما يكون الإنسان يمرض. قال رحمه الله: تلزم المريض الصلاة قائما، يعني كغيره من الأصحاء. فليس مجرد كون الإنسان مريضا أن يعني يترخص، نقول لا، أنت كغيرك. فإن لم يستطع، هنا يأتي العذر، فإن لم يستطع فقائدا. فإن قيل: ما ضابط عدم الاستطاعة؟ ما ضابط عدم الاستطاعة؟ فالجواب: أن تلحقه مشقة، تلحق مشقة بالغة، أو يزداد مرضه، أو يتأخر برؤه. كم هذه؟ ثلاث. أن تلحق مشقة بالغة، وهذا يحسبها الإنسان، أو يزداد مرضه، أو يتأخر برؤه، هذا كله عذر. فإن عجز يعني عن القعود فعلى جنبه. قال العلماء: على جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة، على جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة. دليل ذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، وقد ذكره الشارع عندكم في الصفحة الثانية. وأصل الحديث قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صلي قائما. مباشرة صلي قائما، مريض بواسير صلي قائما، هذا أول شيء. وهذا لعموم قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. والحديث: فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب، يقول: فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. إن صلى مستلقيا يعني على ظهره، ورجلاه إلى القبلة صح يعني حتى لو قدر على جنبه، حتى لو قدر على جنبه. يقول: فإن عجز عفى على جنبه. طيب، يقول: فإن صلى مستلقيا يعني مع قدرة أن يكون على جنبه، ورجلاه من القبلة صح. والصواب لا يصح، بنعلق عليها في الشرح أحسن، خلوها. طيب، وقوله قاعدا للحديث حيث عمران قوله: فإن لم يستطع فقاعدا، لم يبين كيفية القعود، لم يبين كيفية القعود. وعلى هذا فعلى أي صورة قعد صح، لو جلس على هيئة الجلسة بين السجدتين، أو جلس متربعا، أو جلس على كرسي، كل هذا يدخل في قوله قاعدا. لكن قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، يصلي متربعا، والحديث رواه النسائي وصححه الحاكم والألباني. فهذه لا شك أنها أفضل، جلسة التربع أفضل، ثم إنها أكثر ارتياحا وطمأنينة، سيطمئن. لكن مع وجود الكراسي الآن الظاهر أن الكراسي أفضل، ولأنها أيضا أقرب لهيئة القيام، قيام. لكن يجب على الإنسان أن يأتي بكل ما يستطيع من أركان الصلاة، فلو كان يستطيع الركوع قام فركع، يستطيع السجود سجد، ولا يسقط عنه إلا ما عجز عنه، ما يسقط إلا ما عجز عنه. نعم اقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، وأول ما يحاسب عنه العبد من أعماله يوم القيامة. وما دام عقل المسلم باقيا فإنها لا تسقط عنه، لكن يصليها على حسب حاله، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالمعذور يصليها حسب استطاعته، وأهل الأعذار ثلاثة: المريض والمسافر والخائف. الأول المريض وله أحوال. الأولى تلزم المريض الصلاة قائمة إذا كان يستطيع القيام، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. فالقيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به مع القدرة. الثانية فإن لم يستطع فقاعدة. إذا لم يستطع المريض القيام فإنه يصلي قاعدة لأنه عاجز عن القيام. الثالثة فإن عجز فعلى جنبه، فإن عجز عن الصلاة جالسا فإنه يصلي على جنبه، والأفضل على جنبه الأيمن، ويستقبل القبلة ويومئ بالركوع والسجود برأسه، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. الرابعة فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، لأنه جاء في بعض الروايات: أو مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. هذه القولة تحت أو خلها بعدين. طيب والقول الثاني، أكتب والقول الثاني أنه لا يصح، لا يصح ما دام يستطيع الصلاة على جنبه، ما دام يستطيع الصلاة على جنبه، لأن الصلاة على الجنب جاء بها الحديث، ويكون وجهه إلى القبلة. وأما الصلاة مستلقيا فإن وجهه إلى السماء، وهذا القول هو الراجح. لكنه لو عجز عن الصلاة على جنبه فإنه يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. فإن عجز عن الصلاة على جنبه فإنه يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. نعم. قال حفظه الله تعالى: هذه الأحوال جاءت في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وفي رواية: أو مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. أقل حاشية. أخرجه الدارقطني في السنن. لا الأول البخاري، هذا اللفظ الأول البخاري. أخرجه البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه بلفظ: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. الحديث الثاني أخرجه الدارقطني في السنن، والبيهقي في السنن الكبرى من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أكتب ضعفه النووي والألباني. ثاني لو البخاري، لكن قال ابن قاسم رحمه الله، لكن قال ابن القاسم رحمه الله له شواهد عند البزار والبيهقي والطبراني. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع، فإن عجز أومأ بعينيه، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. طيب، هنا ثلاث مسائل. الأولى أنه يومئ بالركوع والسجود. المسألة الثانية، إذا عجز حتى عن الإيماء فإنه يومئ بعينه، أي يغمض بها. الثالثة، المسألة الثالثة، إذا قدر أو عجز في أثناء الصلاة ينتقل إلى الآخر، فإن عجز انتقل إلى العجز، وإن قدر انتقل إلى القدرة، يعني ما يقدر عليه. طيب، أما الأولى يقول المؤلف: ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع، يعني يجعل سجوده أخفض من ركوعه. لكن يومئ بماذا؟ الشارع حفظه الله يقول يومئ برأسه، وهذا قول بعض العلماء أنه يومئ برأسه، والصواب أنه يومئ بجسده. الصواب أنه يومئ بجسده، لأن هذه الهيئة أقرب إلى هيئة الركوع والسجود، وعلى هذا فيومئ ببدنه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وأما الذي يومئ برأسه فهو المسافر، إذا صلى المسافر على الراحلة أو ما برأسه، كما جاء ذلك منصوصا. طيب، قل: فإن عجز أومأ بعينه، يعني يغمض بعينه تغميضا، ويجعل تغميض السجود أشد من تغميض الركوع، يجعل تغميض السجود أشد من تغميض الركوع. وقال بعض العلماء إنه في هذه الحال تسقط عن الصلاة، إن في هذه الحال تسقط عن الصلاة، لأن حديث عمران بن حصين وقف عند الصلاة على جنب، صلاة على جنب، ولأنه ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل له في مرضه الصلاة، قال: قد كفاني، إنما العمل في الصحة. قال: قد كفاني، إنما العمل في الصحة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ومذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة اختيار شيخ الإسلام أنها تسقط في هذه الحال. ها؟ ها؟ قال أبو سعيد: قد كفاني، إنما العمل في الصحة. قد كفاني، إنما العمل في الصحة. والقول الثالث، القول الثالث أنها تسقط عنه الأفعال دون الأقوال، تسقط عنه الأفعال دون الأقوال. وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح لعموم قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لعموم قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وعليه فيصلي بالقول بالنية والقول، يقول الله أكبر، يقول الفاتحة بدون حركة، الله أكبر، وينوي الركوع: سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ينوي الرفع، وهكذا يكمل صلاته. شيخ الإسلام: لا، ما يوم بعينه. لا، إذا عجز عن الإيماء بجسده فإنه لا يوم بعينه. كم الرد يعني أبي سعيد مرجح هو صحابي. فإن عجز حتى عن القول فإنه يصلي بالنية ما دام قلبه حاضرا. قال البهوتي رحمه الله في الروض المربع: ولا تسقط الصلاة ما دام العقل باقيا، ولا تسقط الصلاة ما دام العقل باقيا، فيصلي بالنية فقط بدون قول. البهوتي صاحب الروض المربع شرح الزاد. وقوله: فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، يعني فلو أنه قام ثم عجز يجلس، فإن كان جالسا ثم عجز عن الجلوس على جنب، والعكس لو أنه على قاعد ثم قدر نقول يقوم. فكيف يقدر؟ نقول يحس بالنشاط، يحس بالعافية، يقوم قائما. ودليل ذلك عموم قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا قوله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا إلا وسعها، مفهومه أنه يكلفه ما يسع، ما يسعه. إيش إيش ينسدح، يضطجع على جنبه وجه القبلة. أي نعم أحسنت، مثل ميت. اي لكن يدخل في باب الاجتهاد. اي قول صحابي، قول صحابي يدخل في باب الاجتهاد. نعم، هو معارضة صريحة للنصوص. لا، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. وكم من يعني اجتهادات الصحابة إذا ضعيفة، مثل ما ثبت عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال، أنه يقول: إذا دفنتموني، إذا دفنتموني فأقيموا علي قدر ما تنحر الجزر حتى أراجع رسل ربي، يعني يجلس عند قبري. هذا عامة صار ما فعله ولا جاء عنه، فنعتذر عنه ونقول لا نفعل هذا. قال عمرو بن العاص: قل حال عين راسك، السنة خلافه. السؤال الشيخ له، ها؟ السؤال هو يعمل به. إيه؟ له يعني يعتبر اجتهاد. إيه نعم، اجتهاد. أقرأ عبد المنعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع، أي يومئ المريض في هذه الأحوال برأسه راكعا ويقول سبحان ربي العظيم، ويومئ برأسه للسجود ويقول سبحان ربي الأعلى، ويجعل السجود أخفض من الركوع لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن عجز أومأ بعينيه، فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه، والصحيح والصحيح أنه لا يومئ بطرفه، لأنه لم يأتي بهذا دليل، إنما الحديث وقف عند قوله ويومئ برأسه راكعا وساجدا. إذا زال عذر المريض في أثناء الصلاة، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. إذا كان في بداية الصلاة صحيحا ثم طرأ عليه العجز في أثناء الصلاة فإنه يجلس ويكمل وهو جالس، وكذلك العكس لو بدأ الصلاة وهو جالس لأجل المرض والعذر ثم ارتفع عنه المرض في أثناء الصلاة وقدر على القيام، فإنه يلزمه أن يقوم ويكمل الصلاة قائمة لزوال عذره. طيب، وكل هذا يدخل في عمق الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال المصنف رحمه الله: وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود، أو مأ بركوع قائما وبسجود قاعدا، ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداوات بقول طبيب مسلم. طيب، هاتان مسألتان: الأولى إذا كان يقدر على القيام والقعود لكنه يعجز عن الركوع والسجود، فإنه يصلي قائما، وإذا أراد الركوع أومى، وهنا يومئ برأسه وبجسده ما استطاع، ثم يجلس ويتربع أو يفترش، ثم يومئ بالسجود. ولا نقول أومئ بالسجود قائما ولا أومئ بالركوع قاعدا، لأن إيماءه بالركوع قائما أقرب للركوع، وإيماءه بالسجود جالسا أقرب إلى السجود. وهذا يدخل كله في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وأيضا قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، وقوله: ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداوات بقول طبيب مسلم. قوله لمريض، اللام هنا للإباحة، لكن المؤلف لا يقصد الإباحة، يعني ليس المعرض أن يباح للمريض يصلي، نقول لا، الصلاة على المريض واجبة، لكنه يقول يصلي مستلقيا مع القدرة على القيام، يستطيع أن يقوم، لكن يصلي هنا مستلقيا لقول الطبيب. الطبيب يقول له: لا تصلي قائما لأن صلاتك قائما تضرك. ومثله لو أن الطبيب منع من السجود، قال مثلا في رأسك شيء، أو في العيون، أحيانا يكون العيون عملية، يقول لا تسجد، فهنا لا يسجد اتباعا لقول الطبيب. لكن اشترط العلماء فيه شرطان: أول أن يكون مسلما، وأن يكون ثقة، أن يكون مسلما يكون ثقة. والقول الثاني أنه يكفي الثقة، يكفي الثقة ولو لم يكن مسلما، وهذا هو الصواب. ويدل لذلك حديث الهجرة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا كافرا يدل على الطريق، اسمه عبد الله بن أريقط، في ليلة الهجرة مع خطورتها، إلا أن استأجر هذا الرجل الكافر ليدل على الطريق لأنه وثق به، وعليه فالمدار على الثقة والأمانة، فمتى أمناه وثقنا به فإننا نأخذ بقوله، هذا هو الصواب. اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. شيخنا حسن الله عليك، ذكرنا أنه في المسألة هذه لا يؤمن ببدنه اللي هو المستلقي، مستلقي ولا المسألة تكلم عن المقدر على قيام وقعود. إيه ما يستطيع الإمام، إذا كان يستطيع الإمام قليلا أو بدنه ورأسه، فإن لم يستطيع الإمام بدنه في يوم برأسه، فاتقوا الله ما استطعت. لكن المسألة الأولى الصفات السابقة يستطيع الإمام بالجسد، والمذهب واختيار الشيخ الفوزان يوم برأسه حتى مع قدرته على الإمام بجسده، هنا لا، هنا ما يقدر الإمام بجسده، حتى ما تشبه الركوع ولا تشبه السجود إذا كان قاعدا، ما اتضحت لي يعني. قصدك في القعود والقيام؟ قلنا إذا كان يستطيع القيام والقعود، وقعود بس، الركوع والسجود ما يستطيع، فنقول يوم بالركوع قائما لأنه أقرب إلى هيئة الركوع، ويوم بالسجود جالسا لأنه أقرب إلى هيئة السجود ببدنه، إن كان استطاع بدنه بدنه وإلا برأسه فقط. أي نقول أما إذا كان الإمام الراتب إمام المسجد فلا إشكال في إمامته، وأما إذا كان ليس في السفر مثلا ومعهم مريض ما يستطيع الركوع ولا السجود إلا إماء، فنقول نرجع إلى ضابط الإمامة. ما ضابط الإمامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا كان هو الأقرأ يصلي بهذا. قال ما يركع ولا يسجد، يقول صلاة صحيحة في إمامة صحيحة، هو لا يركع ولا يسجد إلا بالإماء وأنتم تركعون تسجدون. يصح؟ نعم. قال الشارح حفظه الله: قوله وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو أومأ بركوع قائما وبسجود قاعدة. إذا كان يقدر على القيام لكن لا يقدر على الركوع فإنه يومئ برأسه للركوع قائما، لأنه قادر على القيام فلا يسقط عنه، وأما الركوع فيكفي الإيماء. وإذا كان لا يقدر أن يسجد على الأرض فإنه يومئ للسجود وهو جالس. طيب بأي شيء يومئ؟ يقول أما المذهب قول الشيخ الفوزان حفظه الله يومئ برأسه، والصواب أنه يومئ بجسده، إلا إذا عجز فإنه يومئ برأسه. حكم الأخذ بقول الطبيب في كيفية صلاة المريض. قوله ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداوات بقول طبيب مسلم. إذا كان المريض يقدر على القيام لكن قال له الطبيب لا يمكن العلاج إلا وأنت مستلق، فإنه يسقط عنه القيام ويصلي وهو مستلق، ويومئ برأسه للركوع والسجود. ويشترط في الطبيب أن يكون مسلما، لأن هذا أمر ديني لا يؤتمن عليه الكافر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تصح صلاته في السفينة قاعدة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل أو بالوحل لا لمرض. طيب هنا ثلاث مسائل: أولى الصلاة في السفينة، والثالثة الثانية الصلاة على الراحلة إذا خشي التأذي، والثالثة الصلاة على الراحلة للمريض. والأما الأولى وهي الصلاة في السفينة فإن الأصل يصلي قائما لعموم قول الله تعالى: وقوم منها قانتين، ولحديث عمران رضي الله عنه: صلي قائما. ولا ينتقل القعود إلا إذا عجز، ومن العجز أن يكون ليس في مكان إلا بالكراسي، تكون السفينة فيها كراسي فقط ما لها مكان، ما في مكان للصلاة. ومن العجز أن يكون في مكان لكن تكون مضطربة، أمواج ترتفع وتنزل، فلو وقف قد يسقط، هنا يصلي قاعدا. ولذا قال وهو قادر على القيام، وعليه فإن صلى قاعدا مع قدرته على القيام لم تصح صلاته فرضا، فإن عجز صلى قاعدا. طيب أسألكم الآن، لو أنه يستطيع القيام لكن بأن يمسك شيئا، يكون عنده حبال أو عنده عمدة، فإن مسكها صلى قائما وإن أطلقها ما استطاع القيام، فهل نقول صلى قائما مع الإمساك ولا صلى قائدا؟ الجواب قائدا، يكون إمساكه لهذه العصا واجب، يجب أن يقوم ويصلي يمسك. الدليل ها؟ يستطيع، فاتقوا الله ما استطعت. وإمساكه نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، نقول يجب أن تمسك العمدان هذه أو الحبال وتصلي قاعدة قائما. ومثله المريض، لو كان إذا أمسك العصا صلى قائما نقول يجب أن تمسك العصا، أو صلى إذا جنب الجدار استطاع نقول يجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. الثاني يقول يصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا لمرض. قول صح الفرض مفهومه أن النفل غير ذلك، وهو صحيح، النفل يصح على الراحلة بدون عذر، وأما الفرض فلا يصح على الراحلة إلا بالعذر، وهو أنه يخشى أن يتأذى بالوحل، كأن تكون الأرض كلها موحلة أمطار، فلو نزل يصلي فإنه تبتل ثيابه بالوحل وهو الطين المختلط بالماء فيصلي على الراحلة، لا للمرض، لا لمرض، إلا إذا عجز. وعليه فنقول المريض يصلي على الأرض، ينزل فيصلي على الأرض. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينزل مرضاه فيصلي على الأرض، فإن عجز بمعنى أنه يصعب عليه إنزاله ورده مرة ثانية فهنا يصلي على الراحلة وتصح صلاته. نعم. ها؟ واحدة واحدة. قال الشارح حفظه الله تعالى: حكم الصلاة على المركوب. أولا: ولا تصح صلاته في السفينة قاعدة وهو قادر على القيام، لأن السفينة مثل الغرفة يستطيع فيها الصلاة على الوجه المشروع، ومثله الصلاة في الطائرة والسيارة، يعني السيارة الكبيرة مثل الباص، لو كان في الباص ما كان في الخلف، أو يستطيع يصلي في السيب قائما. نعم. ثانيا: ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل. الفريضة لا تجوز على الراحلة إلا في حالة العذر، كما لو كان المطر ينزل والماء يمشي على الأرض، فإذا نزل يصلي على الأرض تبلل بالماء، فإنه يصلي على راحلته. يعني يقول لو أنه نزل الأرض يبتل، فهنا عذر فيصلي على الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث يعلى بن مرة وهو وأصحابه عدلوها، الباء مرفوعة، هو وأصحابه انتهوا إلى طريق، والبلة من تحتهم والمطر من فوقهم، فأمر المؤذن فأذن، ثم أمره فأقام، ثم تقدم صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم، هذا من أجل الضرورة. ثالثاً: لا تجوز الصلاة على الراحلة لمرض، أي لا يجوز أن يصلي على الراحلة من أجل المرض، إلا إذا كان لا يقدر على الركوب إذا نزل فإنه يصلي على الراحلة. وعليه فنقول إذا كان المريض يستطيع النزول فإنه ينزل، وإذا كان لا يستطيع النزول فإنه يصلي على الراحلة. والله تعالى أعلم.